بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، ونقول ونشهد بكلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ونصلي صلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، نكمل بفضل الله وتوفيقه في شرح المنظومة البيقونية، ونقول مستعينين بالله عز وجل، وواضع علم مصطلح الحديث، وأول من وضع مسائل هذا العلم هو الإمام الشافعي في كتابه الرسالة وكتابه الأم، ثم جمع الإمام الترمذي بعض بحوث هذا العلم في خاتمة جامعه. وأما أول من وضع كتابا مستقلا في علم أصول الحديث فهو القاضي أبو محمد الرامهرمذي أو الرامهرمذي المتوفي سنة 360 هجرية. يعني العلماء، أولا نقول أن مصطلح الحديث كان قبل أن يكون علما مستقلا تكلموا فيه العلماء كالإمام الشافعي، كالإمام أحمد بن حنبل، كالإمام البخاري، كالإمام مسلم، ولكن يعني في يتكلم عنه في كتاب أو في مسائل متفرقة، لكن الذي أتى وجعله كتابا مستقلا أو بعد أن صار علما مستقلا هو القاضي الرامهرمذي. طيب، ستسأل سؤال: ما هي المنظومة البيقونية؟ المنظومة البيقونية هي أبيات من الشعر، أو هو مثل في مصطلح الحديث، تقع في 34 بيتا. طب من مصنف هذه المنظومة؟ هو عمر ابن محمد ابن فتوح الدمشقي الشافعي. هو لا يعرف له ترجمة مطولة عن حياته وشيوخه وتلاميذه ونحو ذلك، كما أفاد ذلك جمع من الشراح ممن هو قريب العهد بالبيقوني. هو شافعي المذهب، إنه دمشقي البلد، وقد يكون أصله من أذربيجان كما ذكر ذلك الشيخ بدر الدين الحسني، لكنه هو أو آباؤه وأجداده ممن سكن دمشق فنسب إليه. نريد أن نعرف بعض المصنفات أو المؤلفات أو الكتب في مصطلح علم الحديث. نذكر منها المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، صنفه القاضي أبو محمد من الكتب في مصطلح الحديث المستخرج على معرفة علوم الحديث، صنفه أبو نعي أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفي سنة 430. أيضا كتاب الكفاية في علم الرواية صنفه أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي المشهور سنة 463 هجرية. وأيضا للخطيب البغدادي رحمه الله كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. ويعتبر أن الإمام الخطيب البغدادي هو من أكثر الأئمة والعلماء الذين صنفوا كتب في مصطلح الحديث، ويعتبر هو يعني الحجر الأساسي. وقد قيل أن العلماء أو الناس عيال على الخطيب البغدادي في علم الحديث، يعني الذي سيأتي بعد الخطيب البغدادي اعتبر عيال. ليه؟ لأنه هو وضع أساس واستوعب مسائل وحرر مسائل وبين قواعد الرواية، فيعني كتبه لا يستغني عنها طلاب العلم ولا سيما طلاب علم الحديث. وأيضا من الكتب الإلماء إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع للقاضي عياض ابن موسى اليحتوبي المتوفي سنة 544. وأيضا من كتاب أيضا من الكتب ما لا يسع المحدث جهله، صنفه أبو حفص عمر بن عبد المجيد الميناجي المتوفي سنة 580. وأيضا من الكتب علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح المتوفي سنة 643. وأيضا من الكتب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب للإمام محي الدين يحيى بن شرف النووي المتوفي سنة 676 من الهجرة. وأيضا من الكتب تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للإمام السيوطي المتوفي سنة 911 من الهجرة، وهو شرح الكتاب تقريب النووي. نظم الضرر في علم الأثر، وهذه المعروفة بألفية الإمام العراقي، صنفها الإمام زين الدين عبد الرحيم ابن الحسين العراقي أو العراقي المتوفي سنة 806، وعليها شروح متعددة منها فتح المغيث في شرح ألفية الحديث، صنفها الإمام محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفي سنة 902، وهو شرح على ألفية العراقي، وهو من أوفى شروح الألفية وأجودها. ومن الكتب أيضا ومن المصطلحات أو كتب المصطلح والمشهورة نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، صنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفي سنة 852. طيب ايه تاني؟ كتاب قواعد التحديث صنفه الامام جمال الدين القاسمي المتوفي سنة 1332 من الهجرة. نذكر يعني نجد من علماء أهل الحديث لهم ألقاب، أو نذكر بعض المصطلحات حتى يكون طالب العلم العلم في الحديث على بينة منها، على بينة منها. أولا المحدث، يعني تسمع يقول لك هذا المحدث، ما المقصود بالمحدث؟ المحدث هو من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية، وليس شرطا أن يكون حافظا للأحاديث. مثاله من علماء هذين القرنين الشيوخ أحمد ومحمود شافعي ومحمد جمال الدين القاسمي والألباني وعبد القادر وشعيب الأرناؤوطي أو الأرناؤوط ومحمود وعبد الرحيم الطحان. الحافظ، ما المقصود بالحافظ؟ هو من يحفظ 100,000 حديث، وقيل هو بمعنى المحدث. مثاله من المتقدمين الحفاظ الإمام النووي وابن حجر والذهبي وابن كثير وابن القيم وابن رجب والسيوطي والمنذري. الحجة، معنى الحجة أو المراد بالحجة هو من يحفظ 300,000 حديث. الحافظ، وهو من أحاط بالسنة ولم يفته، يعني لم يفت منه إلا اليسير. لقب أمير المؤمنين في الحديث، وهي رتبة ومنزلة لم ينلها إلا الأفذاذ النوادر من هذه الأمة، ومن أشهرهم الإمام سفيان الثوري، الإمام أحمد بن حنبل، الإمام إسحاق بن رهوية، الإمام شعبة ابن الحجاج، الإمام البخاري، الإمام الدارقطني، والإمام أحمد بن حجر العسقلاني مؤلف كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري. يعني واحد يقول لي هي في السنة في 100,000 حديث؟ لا، المقصود يعني أنه يحفظ الحديث، يعني الأحاديث بخمسة مثلا أسانيد، فيعتبر أنهم خمسة أحاديث. ننبه هنا، هذه المراتب مشهورة بين أهل العلم ولكن غير مجمع عليها بينهم، يعني فيهم اختلافات. وليس المقصود من هذه الأعداد، أنا قلت لك أنها مختلفة، لا، بل لو كان الحديث بروايات مختلفة عن الصحابي نفسه أو عن غيره فإنها داخلة في العدد. يعني زي ما قلنا إنه هو يبقى حافظ حديث أو حديث واحد فله مثلا خمسة ستة سبع أسانيد فيعتبره سبع أحاديث. يعني اتفق أهل العلم الحديث على أن هناك في السنن أحاديث غير مقبولة، ولهذا قال الإمام العراقي في ألفيتها في ألفيته: ومن عليها أطلق الصحيحة فقد أدى تساهلا صريحا. طبعا نختم هذا الدرس بالحمد، الحمد لله رب العالمين، ونختم بالصلاة والسلام على سيد ولد آدم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت